Thank you. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله عليك يا حاج. الله الله الله اللهم صل على النبي. Oh. Yeah. الله. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي، صلوا على النبي. الله اكبر. نحن اعلم بما يقولون. All right. الله اكبر. تمام تمام الله. الله الله وما أنت عليهم بجبار. عليك ابو اسامه. صل على النبي. Oh, حتى عليك. الله الله الله الله. لا تحرمني شاء الله ما شاء الله. لا أقسم بالله السلام. نعم نعم. يقول أهلكت مالا لبنا. السلام عليكم. وما أدراك من عقبة وما أدراك Ah!